حكم الكلام مع الخطيب في يوم الجمعة؟ إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا دعت الحاجة أن يكلم الخطيب يقول أدعو الله لأستغيث لنا، أدعو الله لنا إن في جد في حاجة، أو يسأل عن شيء ينفع الناس فلا بأس. فقد تقدم بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا، فاستغاث عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.